يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني ذكر هو آدم وأنثى هي حواء عليهما السلام، هذه بداية الناس من ذكر وأنثى. فمن حيث المبدأ والأصل لا ميزة لأحد على أحد، كلهم بنو آدم، كلهم من آدم وحواء، فلا فخر بالنسب لأن نسبهم واحد، يرجعون إلى أب وأم واحدة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذه أقسام النسب، الشعوب أكبر من القبائل، الشعوب والعماير والقبائل هذا بالنسبة للعرب، بالنسبة للعرب ينقسمون إلى شعوب وهي أكبر، أكبر الطوائف النسبية، ثم العماير، ثم القبائل، ثم الأفخاذ، هذا بالنسبة للعرب. وقيل ليس هذا خاصا بالعرب بل خطاب للناس فيشمل العرب والعجم، فالشعوب للعجم والقبائل للعرب، الشعوب للعجم، شعب الروم، شعب الفرس، شعب وغير ذلك من الشعوب الكبيرة، فهذا للعجم. وأما القبائل فهي للعرب، كما أن الأسباط لبني إسرائيل، الأسباط هم طوائف بني إسرائيل، نسبة إلى الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام وهم 12، فالله قطع بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. فإذا الشعوب للعجم والقبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل. إيش الغرض من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل؟ ليس الغرض التفاخر، الغرض لتعارفوا فقط. فالمقصود من معرفة الأنساب هو التعارف، بأن تعرف أنك من قبيلة كذا ومن أسرة كذا، من أجل التواصل ومن أجل التوارث وغير ذلك من المصالح، فهذا هو المقصود لتعارفوا. أما لأجل أن يفخر بعضكم على بعض فلا، أنتم سوا في الأصل لتعارفوا. فهذا فيه دليل على أن معرفة الأنساب أمر محمود، إذا كان القصد منه التعارف فإنه محمود، وجاء فيه حديث تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. فإذا كان المقصود من معرفة الأنساب والقبائل هو التعارف فقط فلا بأس، وأما إن كان المقصود منه التفاخر فهذا لا يجوز. الفخر ليس بالنسب، فخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل أوامر الله وترك نواهيه. سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضبه سبحانه وتعالى، وتقي من النار وحرها. فكل ما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عند الله، سواء كان عربيا أو عجميا أو فارسيا أو أبيض أو أسود. ليس العبرة باللون، ليست العبرة بالقبيلة والنسب، وإنما العبرة عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الناس فالأكرم عندهم هو ذو النسب أو ذو المال. الناس عندهم اعتبارات للأكرمية، ولكن الاعتبار عند الله غير ذلك. اعتبار عند الله بالتقوى. ولهذا فضل الله سادات المهاجرين من الذين ليس لهم نسب عربي، كبلال بن أبي رباح رضي الله عنه وهو عبد حبشي، وسلمان الفارسي وهو من فارس، وصهيب الرومي من سبيل الروم، وقيل أنه عربي لكن سمي الرومي للونه لأن لونه أحمر رضي الله عنه. فصاروا من سادات المؤمنين والمهاجرين، وصار أبو لهب في أسفل سافلين، مع أنه من أشرف العرب نسبا. أبو لهب وأبو جهل عرب من قريش، وأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ومع هذا أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ما نفعه نسبه. لما لم يكن متقيا لله سبحانه وتعالى، ولا ضر بلالا وعمارا وسلمان، ما ضرهما أنهم ليس لهم نسب عربي. نسبهم التقوى، هذا نسبهم، هذا نسبهم. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه، كان من الموالي، يقول: نسب الإسلام لا نسب لي سواه، أو أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هذا هو الشرف، التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا يفخر أحد على أحد بنسبه. فربما يكون الذي ليس له نسب عربي أفضل من أقحاح العرب وأشراف العرب. فالعبرة عند الله جل وعلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم هل التقوى بالدعوة؟ الإنسان يدعي أنه تقي وأنه مؤمن ويتظاهر بذلك؟ لا، هذا ما يكفي. إن الله عليم خبير يعلم التقوى سبحانه، يعلم ما في القلوب، حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين وتظاهر بالتقوى وتظاهر بالورع والزهد، ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك فإن الله يعلم ما في قلبه، ولن ينفعه التظاهر. إن الله عليم خبير، عليم بأهل التقوى، من الذين يتظاهرون بالتقوى، عليم بأهل التقوى باطنا وظاهرا، من الذين يتظاهرون بالتقوى دون الباطن، فلا يخفى على الله شيء. فهذا فيه سد للطريق الدعاوى الباطلة والمظاهر، المظاهر التي لا حقيقة لها، أنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، وإن نفعت عند الناس فهذا نفع ينتهي، لكن النفع الباقي والمستمر هو عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى.